عطاك واسعة والعبد مفتقر عطاك واسعة والعبد مفتقر وامحو ذنوبا يا ربي شيب شيب وعيب الله يا ربي شيب ومنح فؤادي أعذب النفس فحان. ناديت يا الله أبلي طاعة وامنح فؤادي أغلب النفحات. ناديت يا الله هبلي طاعة وامنح فؤادي أغلب النفحات. ناديت يا الله هبلي طاعة وامنح فؤادي أغلب النفحات. ناديت يا الله لها غرف تدير.